منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الدرس سيكون بإذن الله تعالى عن العقلانية المعاصرة. والمقصود بالعقلانية المعاصرة يعني التيارات الفكرية التي جعلت العقل مركزا لها في تلقي الاعتقاد أو المفاهيم أو المناهج ونحو ذلك. والعقلانية المعاصرة التي جعلت العقل هو المحور وهو مصدر التلقي الذي يتم به معرفة الأشياء دون غيره تنقسم إلى تيارين شهيرين: التيار الأول التيار العلماني، والتيار الثاني التيار التنويري الإسلامي أو العقلاني الإسلامي. أما التيار العلماني فهو لا يخضع لمرجعية الشريعة من حيث المبدأ، يعني من حيث الأصل هو لا يخضع لمرجعية الشريعة، ولا يخضع لمرجعية القرآن، ولا يخضع لمرجعية السنة، ويرى أن القرآن والسنة ليست ملزمة، وإنما الملزم له هو العقل فقط، والعقل كما يقرره هو. فلا شك أن خلافنا مع هذا الفكر العقلاني هو خلاف أصلي ومرجعي وأساسي، وأنه يجب على هؤلاء أن يخضعوا لكلام الله وكلام رسوله، والأدلة تدل على صدق القرآن والسنة، وما سبق من الأدلة العقلية على أصول الاعتقاد هي تقرير لهذه المسألة، وأنه يستحيل التعارض بين العقل والدين، وأن دعوة التعارض بين العقل والدين هي دعوة واهمة غير حقيقية، أخذها العلمانيون العرب من العلمانيين الغربيين الذين وجدوا دينا محرفا حرفته الكنيسة، فأصبح الدين الذي في الغرب ليس هو دين الله عز وجل وشرعه، وإنما هو اعتقاد الكنيسة وتحريفات القساوسة والرهبان، ووجدوا أنها تعارض فعلا مقررات العقل، فجاء العلمانيون العرب وقلدوهم. لكن التقليد هنا غير وارد، لأن الدين الإسلامي هو دين رباني لا يعارض العقل، بل يدل على احترام العقل، ومقرراته وأصوله الاعتقادية يوجد الاستدلال العقلي عليها، لم يحرف، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهناك فارق كبير جدا، لكن اتباع العلمانيين العرب للعلمانيين الغربيين هو السر الذي أوصلهم إلى هذه النتيجة. ثم بعد ذلك قام العلمانيون العرب باستعمال مجموعة من المناهج الغربية في تحليل الخطاب للتعامل مع القرآن وتفسير القرآن وقراءة القرآن والسنة، فأخذوا مناهج غربية. هذه المناهج الغربية مناهج مشكوك في صحتها من حيث هي علم، ثم استعملوها في القرآن والسنة. نضرب على ذلك مثلا بأمثلة: منهج ما يسمى التأويلية أو الهرمنوطيقية. هذا المنهج قائم على أساس تفسير النصوص الدينية بمعزل عن المتكلم به أول مرة، فقاموا بالتعامل مع القرآن على أنه نص بشري، وعلى أن النص هذا يمكن التعامل معه وتفكيكه ونقده، كما ينقد الشعر وكما ينقد وتنقد القصة، وينقد أيضا الأمور الأدبية التي تحصل من البشر. تعاملوا مع القرآن على أنه نص بشري وليس نصا إلهيا، وبدأوا يتلاعبون بمدلولاته، وبدأوا يفصلون بين النص القرآني وبين الإله ومقصده من هذه المعاني، وبالتالي أصبحوا يعبثون في القرآن والسنة ويقومون بتأويلات غريبة تشبه تأويلات الباطنية ليس لها أي صلة بكتاب الله عز وجل. واستخدم بعضهم منهج التفكيكية، وهو منهج يعتمد على أن أي تفسير للنص فإنه يكون تفسيرا سليما وصحيحا، وبالتالي يكون عندنا مجموعة تفسيرات متناقضة وكلها صحيحة، وهو قول بالنسبية الباطلة التي لا يمكن أن يكون المورد واحد والمعاني متعددة، ثم يكون الجميع جميع هذه المعاني المتعددة صحيحة، هذا لا يمكن أن يقبل عقلا، وهو فكر سوفسطائي غير مقبول، فكر يعني مبني على قبول الأمور المستحيلة، وهذا وجد في الفكر الغربي في قراءة النصوص، وهو فكر فيه نوع من الشذوذ، فأخذه العلمانيون العرب وطبقوه في كلام الله سبحانه وتعالى، وبدأوا يعبثون بآيات الحجاب وآيات الصلاة وآيات الصيام ونحو ذلك من كتاب الله عز وجل، وهم يريدون في الحقيقة أن يقوموا بالعبث بكتاب الله سبحانه وتعالى وإبطال مدلولاته بهذه الطريقة، وسموها مناهج لقراءة القرآن، ويعتقدون أن هذه المناهج هي مناهج صائبة بحجة أنها مستعملة في الخطابات الأخرى، وهم يتعاملون كما قلنا مع القرآن على أنه خطاب بشري إنساني ليس له علاقة بالإله. أما التيار التنويري الإسلامي، فهذا التيار التنويري هو تيار يقول بمرجعية الشريعة على أن الشريعة هي مرجعية، ثم يستخدم أدوات شرعية استخدمها العلماء مثل الاجتهاد والمصلحة ونحو ذلك، ويقوم بحركة تأويل للنصوص من خلال هذه الأدوات حتى يوفقوا بين ما يعتقدون أنه معقولات وبين النصوص الشرعية، أو بين ما يعتقدون أنه موافقة للواقع المعاصر الذي غلبت عليه النزعة العقلانية وبين النصوص الشرعية، فقاموا بعملية تغيير لكثير من المفاهيم الشرعية بهذه الحجة. فمثلا قاموا تحت ضغط الاستبداد، قاموا بتقديم سيادة الشعب على حاكمية الشريعة، فهم يقولون بأن الشعب هو سيد نفسه، فإن اختار الشرع فإنه يجب قبوله، لا لكونه شرعا وإنما لكون الشعب اختار الشريعة، وإذا لم يقبلها فإنه لا يجب إكراه الناس على شيء، وأن هذا منافي للحرية، وأخذوا الديمقراطية الغربية بصورتها الكفرية والعياذ بالله، وظنوا أن هذا هو مقتضى الشرع، وحاولوا أن يستدلوا على ذلك بنصوص شرعية، ولا شك أن هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك مثلا دعوة التعايش وإضعاف الولاء والبراء، فهم بحجة التعايش مع الآخر قالوا بأن الجهاد يكون جهاد دفع ولا يجوز جهاد الطلب، وقالوا بأن يعني نحن نعيش في مجتمع واحد وفي حالة واحدة عالمية واحدة، لا ينبغي أن يكون لدينا فكر يريد تغيير هذا العالم وإعادة تركيبه مرة أخرى، وأن هذا نوع من التطرف، وأنه يجب أن نتعايش مع العالم كما هو، فألغوا موضوع الجهاد إلغاء تاما، وباسم الحريات أيضا ألغوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في حريات الأشخاص، وهذا يعتبر كله من التأثرات بالفكر الليبرالي القائم على العقلانية العلمانية تأثروا به، فأصبحت له هذه المنتجات. الجديد عند تيار التنوير الإسلامي أنه يحاول أن يمزج بين الفكر العلماني الذي لا يؤمن بمرجعية الشريعة وبين الإيمان بمرجعية الشريعة، ويحاول أن يجعل هذه المفاهيم مقبولة بأدوات شرعية كما قلنا مثل الاجتهاد ومثل الدعوة المصلحة والضرورة ومقاصد الشريعة ونحو ذلك من الأدوات التي هي أصلها شرعي، يحاول أن يستخدمها في هذا الإطار. وهكذا في شأن المرأة، يعني سواء في النظر إلى الحجاب أو النظر إلى الاختلاط مثلا أو غيرها من المفاهيم، بسبب الضغط الفكري الغربي وصلوا إلى هذه النتائج المخالفة للنصوص الشرعية والمصادمة لها، والمصادمة في كثير من الأحيان للإجماع. فمثلا في مسألة عقوبة المرتد هناك إجماعات واضحة من أهل العلم بأن المرتد يقتل، يستتاب ثم يقتل، لكنهم يقولون أن اختيار العقيدة وحرية الاعتقاد تقتضي أنه يحق له أن يغير دينه، وهكذا الخضوع ما يسمى بميثاق منظمة حقوق الإنسان الذي يعطي للإنسان حقية تغيير دينه. وكذلك قاموا بتقديم المصلحة المتوهمة على النص الشرعي، وظنوا أن هذه المصالح هي مصالح شرعية، وهي في الحقيقة هي مصالح أقرب ما تكون إلى الشخصية منها إلى المصالح الشرعية. هذا التيار العقلاني سواء كان العلماني الذي مرجعيته غير شرعية ويستخدم أدوات غربية، أو كان مرجعيته يزعم أنها مرجعية شرعية ويستخدم أدوات شرعية، إلا أن الجميع المنطلق واحد، وهو التأثر بالجانب العقلاني وعدم تعظيم النص الشرعي الذي لو عظموه وآمنوا به لوجدوا أنه يتضمن الأدلة العقلية السليمة الصحيحة البعيدة عن هذه الأهواء والبدع التي جاءوا بها. أكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.